بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. باب بيان حكم من قفحه كعدينت وأباب هي شهر سيفه سيفتي سبحيي أو سيبي أو قلك كبحيي ثم مركا الدبداد وضعه لغي في الناس ذاتك دحذوذة تو سيفتي قلك كبحصدي ذاتك مسلمين تدحذوذة لحدغي أو مركا يعني سيفتي سمسلمين تكدلي أو كلين كاحون كي سعدين تيسي وبابيه. وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى، وهو الفضل بن موسى السيناني، قال حدثنا معمر عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس عن ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه قفكي سيفتي سبحيه وسيبته ثم وضعه دبدت يلو او دخدغو اي في الناس ددك دخدوده طيب اي ضربهم به او كو غرا عددك فدمه قفكا ديغي سو هدرون وامد ان وخ كسو قاد لهين او ديه اي قصاص اي كفاره تونا مال نينكا ان ليسك عليو او ماركا ادايديس اي دبكيس ماركا سداس لوجو جوجيو. طيب حديث النسائي باوريه ابن المديني وحوليه علي ابن المديني شيخ الامام البخاري: حديث منكر ضعيف. حديث كان حديث منكر وضعيف تهذيب التهذيب كايا ابن حجر وكغسو غوريه طبراني وحوير لم يذكر في هذا الحديث احد ممن رواه عن معمر ابن الزبير الا الفضل بن موسى، ورواه عبد الرزاق وغيره مقطوعا. مركا عبد الله بن الزبير وحشيغي وكلي والفضل بن موسى غيره مشيغين ابن الزبير ومركا عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عن أبيه قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. مركا سلاسة مركا حديث أو ضعف وجرى حاكم مستدرك وكسه صار من طريق وهيب بن خالد سوى فضل بن موسى متابعيه او حكم متابعيه النبي الله كريالي عبد الرزاق في المصنف حديث ابن الزبير وكو وقفيه. طيب وقف غاسنا ولو راعي دد بدن با معمر كو راعي ابن جريج وكميدي هي بخاري مركه وحويري انما يروونه عن ابن الزبير موقوفا. حديث ابن الزبير كورينيا اسغ اسغ موقوف كو علل الكبير كالترمذي بخاري ساس أيو كشاقي مرقى عديد كان مرفوع نمذيسو وقالق حوق بذيه لكن وحنكسو مرني حديث تيهوري قف كي قف لي قيسة أما إهل كيسة أما مال كيسة دولان كوة هدي او اسكعليو او كاسي داس كولينتو لي قيسو إنو هدر او يهي. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله أي وريي ولم يرفعه وكان مرك حديثك عبد الرزاق وموقوفك. وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن صيف قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال ابن الزبير وحوير من رفع السلاح ثم وضعه هبك قفك كريا لكر قاد ثم وضعه دبذات دتك لقد حذو ذا فدمه هدر إيجيس وهدر. مرك إسحاق عن عبد الرزاق ومرك عن ابن طاووس ابن جريج عن ابن طاووس ابن جريج مالك عبد الرزاق والرواية ذاتكم متابعين لبضنا وحي تلمامين إن حديثك أويهي موقوف على ابن الزبير. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن المدني العمري ضعيف، وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد الليثي صحابي ماها، ويونس بن يزيد انتو ذاس أن نافعا أخبرهم. عبد الله بن عمر كان ضعف جيسا وحمد دبايا، لأن داد بضم باهد أساق قرب جوغ حديث كاللوري. أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح وفي كرك أنه نوقات فليس منا نغمد معها. من حمل علينا السلاح، من حمل قفك قادو علينا دشان نكو قادو السلاح هبك، وأنك مركا نقو رفته ونقو الله فليس منا إنك نغمد معها. فليس منا ذا مركا محال قوضا سيدي ذاس إن الله فصيره وأن هوس لوسي نحقلين أي سلف قارك مذا لقوري ابن عيينة إيو سيقفك النفس الديسي أي أطابته. ودي اللي يرى نينك أن يقف يعني مسلم كان نينك دحذو يعني انتو هب كقاتو أيها كل آية حق درو، فليس منا مسلمين تكمد ماها يا لليه مركا ونغا نغمد ماها سيدا سالة نها يا سي وعيدك. أما يعني وحنجي ذاك ترهيبك عبسي قلنت قلبك سيئات أغن عضو وحيدي جيرين سلفك قاركود حديثا وورينينا ولا نفسر ولا نفسر مركب حيك وذان آد أمسي فاهنين، لأن مركب الجوغ مقام وزج ترغيب يترهيب وحبا ما الله فاهنين سيقفكو فالحمدان أو قدير هذا معنوه مركب. لكن مركب حقن جوغته فليس منا من لقى وذوا قال دين تكبحي ورسولك صلى الله عليه يعني قرآنك الله حوليه وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا أيقو دقال لما يا مؤمنين لغو شاقي حديثك النبي وحوها إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إنه دقال لما يا نوال شاقي مسلمين ماذا نلقى مبحنين مركا بمجرد قفك مسلم كان وقفك لو مسلم الله دقال قال لما الدين تقوك بحايا ماهن أرهن. لكن آدو علصوايا كفر يذن وكفر دون كفر مرك أي ترغي حقن أي ننجوغن حديثا سيدان الله شهر وحال الديدة يا مرك إن لغو فصير فليس منا فليس مثلنا ومعنوه ماهن أنه أو كلمة إنه نبي قليه صلى الله عليه وسلم تفسير كاسنا تفسير أو حاويان مرجي هذا اللون نسبايو أما أي بقبان وايو حاكت لنا يسو حدي أو ننسيدا سيالين إنه لم يدن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هدي حتى أو هدى مسلم أو نندلين أو كل أحد المسلمين تعقد رذا الهدي لاهي معنى هذا ما أن إنه رسولك لم يدن قرأ حق إيمانك أو كل يدن قكره مركا ده وحاوي إنساس مركا فليس مثلنا هذا ماه معنوه. طيب قارك لنا وفصيرين من حمل علينا السلاح خاصة وحلوجي ذا بين النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي ومرك معنوه حون قونا إنك أنك هو بنوقاته ورسولك يا أصحابتي لدك علم أدله يعني إنه أدل الديار وآه كاسي مرك يعني فليس منا ومسلم ما هو قال لأن إنه نبي قرهم يسناده إنه لدك علم إسكينة يعني لبدا سلام قارا مرك سيدا أفسر إيقنا لكن تفسير كهوري أي كل جود وقوم مناسب سنة. طيب مركب من حمل علينا سلاحنا وحاويا لقتالهم به بغير حق هدي حق لقول الدجال ما يو دم بما وإلا يعني بغير حق وحا مركب فليس منا هذا قفك وكم متيسنا أما إذا يعني إذا قاتلهم بحق دم بما نقونيس مركزنا هذا وحي مركب لقول الدجال ما كرنا شرع قاب عدينا وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا الثوري وسفيان بن سعيد سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي العابد صدوق روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي علي وحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقي سوى هو باليمن سوى يمن جوغه بذهيبة أيو لدري ذهب ير قبل ذهب أو في تربتها عيد ذا مركا يعني لحظة ذا في تربتها يعني مع تربتها قبل ذهب أو عرضي أي لصعط بمعنى أن لسافي قرين وأن حتى عرضي أن لقى ترترين قد كي لقى لصعب بحي معدنك قد كي لقى لصعب بحي عرضي سبا ولكتال فقسمها وحوقي بين الأقرع بن حابس الحنظري ثم أحد بني مجاشعها وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلابها وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهانها قال وحوير مركدتكاس أقيبي وضيالكاس فغاضبت قريش قريش وحناقضي والأنصار وأنصار به قالوا وحير هذين يعطي صناديد أهل النجد وضيالك الرير نجدي أيو سينيا ويدعنا نغن ونغتغن أن رسولك أضيال كاسر نجدب سين يا نغن ونجتجه فقال وحير إنما أتألفهم أنا وانصاد دما كوان كوان إيمان كودا ضعيفة الدنيا سنسين يا وصاد دما يا طيب فأقبل رجل انت أسمر كاد ولقى قنعي قف بني آدم كانوا حووي دي كران أي مرك النبي قديبا قيبت النبي أو قيبي عدالة الدهرواي مدن مدهن أيه ee waxa yiraahdeen rasuulki ilaahay kuwaan waasiina anagana waa naga taga sababtu marka ayaga uga tagay kuwaan u siiyay oo u sheegay waan ku qanceen qofka marka iida iyo nabiga dhibitaan iyo la dhibaayo imaaha marka taas fa aqbala rajulun nin ayaa soo jeestay gha'irul aynayn labadiisa indhood ay god ku jiraan ay godan yihiin indhihiisu ay godan yihiin ناتي الوجنتين لبدي سقون ايسو تاغين لن لبدا قون ايسو تاغين ان دهن اي قد كجران كث اللحية قربدا او قركي سوين يهي محلوق الرأس مدحي سنو مدل حيري او يهي فقال وحير يا محمد محمد اتق الله الهك عبس من كان مركز النبي ودرا كان صلى الله عليه وسلم اتق الله لك عبس قال وحير من يطع الله يا الله اضيعي اذا عصيته ودانا نقعاصي يا الهي اضيعي اي امنوني على اهل الارض الهي موحو امن يا ددك دولك يعني ددك دولك دشوده امام ملكوده ميو يغو امن يا ولا تامنوني اذن كان اذن امن ميسان ميا الله رسالتي يكين رسالتي نبال ايسو ديبيو الله يغو امني إذن كنا إما آميني سانمي إلهي باب آميني فسأل رجل نين يا سؤال من القوم دتك كم إذا قتله نينك دلكي سفمنعه النبي واكعلي إسكدام دي اللي إرى مرك النبي محون كان نداي در عاي أرنتا ونقصان أو النبي النقصامي وانا عاي إلا الدلاء يين مضانتها يوصامرني هذا نين كان مركب حول النبي سيد داي صلى الله عليه وسلم دل كيسة وحال ليه رسولك حقا أسقى إسكالها حقي سهدو دون وعفين كرام وكتي كرام لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم مركب لنتي كدب عدن حقي س وعفين نيمة ليه كرام سبع صلى مركب يكوك للدوين سببت مركب سقط عفين النبي وأركي mafsadada ka dhala karto inay badan tahay ama yaani maslaha uu buu ka fiiriyay dhaafitaankaas falamma walla markuu jeestay qaala wuxuu yiri inna min dhi hada mid kan asalkiisa qowman ayaa ka ayaa ahaanayo qolo yakhrujuna way soo baxayaan yaqra'una alqur'ana quraanka ay akhrinayaan la yujaawizu hanaajirahum كالحمه ذا مرد آفاي يعني قرآن كي بي أقرنا يعني كالحمتي مرد آفاي معنى هذا قلبك مؤدقا يوه قلبك أنا ماشي وحلقو فهما يوه marka qur-aankii waa akrinayaan laakiin kalxamahooda ma dhaafayo. yamruquuna min addiini, diintay ka siibmayaan, muruuqa sahmi, leebka siibmitaankiisa, min aramiyati, ugaarta lagu ganay oo uga siibmo oo kale. leebku markuu xoog u dhaco oo fallaartu ay xoog ugu dhacdo sagaarada ama ugaarta, waa gelaysaa dhinac kale uga baxaysaa. hadday xabad tahay waxaa lagu dhuftayna xabadda waa ka degdeg badan tahay, dhinac intay uga dhacday dhinaca kale uga baxaysaa. bacdu riwaayaad waxay leeyihiin haddii la fiiriyo yacni fallaartii dhiig xataa ma la arkaayo, oo inta dhiigga uunan imaanin iyadaaba ka dustay. qoladaani marka yacni diinka sidaasay uga dusayaan uga dhexbaxayaan iyagoo aan wax tacalluqa markaas aan la lahayn. ayib, meeshaas marka waxaa laga qaadanaa qofka isagoo isleh diintii kama bixin haddana inuu ka baxsan yahay, inay saa dhici karto, waayo hadda nimankan iyagu isma lahayn, diinta waa ka baxdeen. maca dalika rasuulkii wuxuu leeyahay diinku waa ka baxsan yihiin. ayib, iyaga marka khawaarijtuna waa laysku khilaafay dadkan nebigu tilmaamayo ee yacni kufrigoodu yani kufaar miya maa loola macaamilaya mase yacni ta'wiilkooda cudurdaar u ahoo waa gaalnimo waxay ku kacayaan oo dhiigga ay banaysanayaan, laakiin maadaama ay ta'wiil ku banaysanayaan ta'wiilku ayaa maanic u ah. in badan saasay ku tageen, calina waa laga wariyaa radiyallaahu canhu. ayib, oo marka ma aynan gaalaysii jirin asxaabta badankood. ayib, aramiyatuna marka waxaa weeyaan almarmiyatu, midii la ganay oo ugaartii waayeen. yaqtuluuna ahla alislaami, waxay dilayaan dadka muslimiinta ah. wayadacuuna, waxay ka tegayaan ahla alawthaan, kuwa asnaamta caabudo gaalada waa ka tegayaan, muslimkay laynayaan. la in ana adraktuhum, lawallaahi in ana anigu haddii adraktuhum aan soo gaaro, la aqtulannahum, waan dilayaa qatla caadin, caad sidii loo laayo alla u baabiiyo kalan u baabi'in lahaa inuu dili lahaa. marka qitaalu lkhawaarij, culummadu waxay yidhaahdaan waa min baabi dafci saa'il oo kale, wa iyagu waa weerar, maadaama ay weerar yihiin dhibkooda si laysaga celiyo unbaa loola dagaalamaa. haddii aynan weerar ahayn oo aynan soo weerartamin ma loo tegaayo, waayo cali radiallahu canhu siirada cali ama yani habkii uu cali ku maamulay sidaasay ahayd. markay ka baxeen meel isku aruursadeen cali, waa ku qaylin jireen, inil xukmu ilaa lilaahi bay dhihi jireen, saxaabada waa gaalaysii jireen, haddana cali juu yaan loo dhihin buu yidhi ilaa iyagu ay bilaabaan oo ay dadka laayaan. markay cabdullaahi ibnu khabaab ay dileen ayuu cali weerar ku qaaday. marka meeshaasaa marka waxaa laga fahmay ayaga la dagaalankooda waa lidafci, waa difaac, marka shartooda layska difaacayo. haddii aynan iyagu weerar soo tegin de wax layska difaaca male, waa layska dhaafaa. khawaarijnimaduna marka mushkiladoodu waxay ahayd aayaadka qur-aanka dawaahir ku jirtay qaateen, faham qaldan ayay saarteen, waa ku shaqeeyeen. marka waxayna ahayd marka in qur-aanka fahamkiisa asxaabta looga dambeeyo, waayo iyagoo ay joogaan dadkii waxyiga markuu soo degaaye noolaay, asbaabu nusuulkii aayadaha ogaay, rasuulkii la dhaqmay oo joogay, dhinac iska mariyeen, annagaa saxanay dhaheen, ayagaa iska fasirtay qur-aanka. mushkiladu marka waxay tahay waa tafsiirka. walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray dad baa idiin imaan doonaan, yujaadiluunakum bishubuhaati alqur'aan, waxay idiin deliishan doonaan qur-aanka meelaha isku egeg. faxaajuuhum bisunan, axaadiidta nebiga kula dooda. faina asxaaba alxadiidi hum aclamu bikitaabi illaahi, dadka xadiidka nebiga yaqaana iyagaa kitaabka alla u aqoon badan. ayib, waayo qur-aanku waa xamaal wujuuh, habab wejiyaal badanaa lagu xambaari karaa macnaha dhabtaa waxaa la ogaan karaa qofkii sunnada yaqaana. waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim, marka mushkiladu meeshay ka bilaabatay faham darada ayaa aslu kulli baliyatin, waa faham darro diintii oo marka faham qaldan laga qaato. dadku marka ahlu bidaca laba nooc waa, nooc waa kuwa nebigu ka sheekeeyey sal allahu alayhi wasallam oo iyagu dadka muslimka dhiiggooday adnaa shubha ku banaystaan qur-aanka inaynan fahmin ayuuna nebigu tilmaamay sal allahu alayhi wasallam. Qayb kaloo iyaga kuwa marka hore oo khawaarijtaas waxyaaba macaasi ah ama macsi u eg ayay dadka ku gaalaysii jireen khawaarijtu. qaybo kaloo marka waxaa jira iyaguna diintii fahamkeedii intuu ka dhumay oo ay wax gara waayeen asalkii diinta iyo nabiyullaahi maxamed wixii uu la yimidba garan waayaa jiro oo ayaga dadka ku takfiiriyo ku gaalaysiiyo asalkii diinta oo nebi maxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam. towxiidkii buu dadka ku gaalaysiinaa. hadda laba dhinac waa ogaada marka kuwan dambe marka waxa weeyaan ayagaa ka xun khawaarijtu, waayo waxay wax ku gaalaysiinayaan ayaga wixii towxiidka ahaa ee nebi maxamed la yimiday waxay u arkaan gaalnimo ama ay bidco adag u arkaan oo ay markaa dhiiggaaga ku banaysanayaan, naftaada ku banaysanayaan oo ay gaalo waayay leeyihiin kuwan. kuwaas marka ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarimu lmunki wuxuu leeyahay waa kuwa marka ayagu cibaadaadkii alla lahaa qubuuraha iyo dadka awliyada ee qubuuraha ku duugan oo maqbuuriinta kuwa u sarfiyo oo u leexiyo, marka la yidhaha war cibaadadan alla keliya iskale ilaahay keliya u qayshana, arintaasba dhahaayo waaba gaalnimo ama bidco. dadka kuwa noocaas oo kale dadka ayaga ugu liito, waayo wixii nebi maxamed dadka faraayay ayagu u arkaanba gaalnimo. kuwaanu laakiin macsi aan gaalnimo gaarin ayay gaalnimo u yaqaanaan. labadaba qalloocan yihiin, laakiin ninka towxiidka wax ku gaalaysiinayaa daran. waa alxaafid ibnu cabdilhaadi sida asaarim lmunkiga uu ku tilmaamay waana arkaysaaba. qof dhan buu wuxuu leeyahay yaa allah yaa allah inuu yiri buu leeyahay qof aan waxba fahamsanayn waayo. yaa allah yaa allahdiyo wuxuu tilmaamaa inay fahm darro tahay in yaa allah layidhaa oo ilaahay loo qayshado caarif maahan uu leeyahay qofkaas yaa allah dhaha ma gaarin beheera si ilaahay yani nin caarif billaahi a maahan buu leeyahay. marka yaa fulaan ninkii dhahayaa saxsanuu ku leeyahay. waxa noocaas oo kaloon asalkii diintiiba kala aqoonin, kuwaas marka iyagu inay dad khawaarij ku tilmaamaan kadiban wasuuran ayaa la yaab lahoo yani kasii daran. iyagii baa maanta dhan khawaarij khawaarij khawaarij ayay sheegay. khawaarijtu waxay noqotay wax un af caamo un lagu kala qaadqaatay iska noqotay, kaanamaa wax oo aqoon lagu dhahaayo maba ahan bacdana. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaarin qaala xadaثana cabdالرaحmaan huwa ibnu mahdي qaala xadaثana sufyaanu can اlأcmash waa sufyaan الثowri sufyaanka can الأcmash can khaythamata huwa khaythamata bnu cabdالرaحmaan ibn abi sabrata الjucfiy alkufiyu ثiqaة wakana yursil rawa lahu asxaab الkutub الsitta can suwayd ibni غafla can caliyin qaala samictu rasuul اllahi sal اllaه slam nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo. meeshan marka waxay leeyihiin suwayd ibnu غafla cali isagu hal xadiiu ka maqlayaa la dhahaa, hal xadii oo keliya unbuu ka maqlo. daaraqutni wuxuu yihi lam yasixa lisuwayd ibni gafalata can caliyin radia allahu canhu marfuucun ilaa hada alxadii, xadiid marfuuca oo suwayd u ansaxay isagoo cali ka warinaa ma jira ilaa kan maaha. can caliyin qaala samictu rasuul allahi sal ll slam yaquulu yakhruju qowmun dad baa soo baxaya fii aakhiri zamaan aakhiri zamaanka soo baxaya axdaathu lasnaan da-doodu ay yar tahay. ayb da-yaraantu marka iyadoo de waa qilatu tajaarib tajruba la-aan iyo waayo aragnimo la-aan unbay ka tarjamaysaa iyadu sideeda qofku madmuum kuma aha wuxuuna isagu iska dhigin ilaahay markaa uu ka yeelay ma ku ceebaysna. ibnu cabaas nin da-yarou ahaa maca daalika kaana aclama ahli zamaanihi buu ahaa. qofkuna hadduu dhallinyar yahay calaamad khawaarij waayo ma la dhihi karo, qof weynaa noqon kara khawaarij, ilmo iyo qof yarna waa noqon karaan. soo ma fahmin waayahe kan aad hadda leedahay hadduu weynaado qof weyn uu noqdo maka baxaa khawaarijnimadii. marka waxyaabaha marka cilalka aan mudaridka noqonaynin in wax lagu xiraa waa jahli. waxna lagu saleeya. qoladan iyaga marka saanay u badnaayeen qilatu tajriba qilatu lfahmi ku jirtay, dhallinyaronimadana taasaa inta badan la socoto. macnaheedu marka nebigu inuu leeyay qof kastoo dhallin yar waa saas in la leeyahay ma ahan saasna, saasaan marka ujeednaa. sufahaau laxlaami caqliyadoodu yani maangaab ah, cuquushoodu maangaabnima ay ku jirto. yaquuluuna waxay dhahayaan min khayri qowli lbariyati, khalqiga qowlka waxa ay ku qowlaan ay ku hadlaan kan ugu khayrka badan. marka dadku waxa ay ku hadlaan maxaa ugu khayr badan? Qur-aanka ay akhrinayaan. marka qur-aankii bay akhrinayaan waay macnuhu. qur-aanka qowlu naas ama aha, dadku waxay ku qowlaan ay ku hadlaan waxa ugu khayrka badan oo qur-aankii allah ayay ku hadlayaan. wa in yatakallamuuna bibacdi alaqwaali alatii hiya min khiyaari aqwaali annaasna, waa lagu fasiray dadka aqwaashooda ay dadku waxay ku hadlaan waxa ugu fiican bay ku hadlayaan, an ilaahay laga cabsaday leeyihiin hadalla ay ku hadlayaan. wa qiila waxaa la yidhi huwa min almaqluubi waayo, walmuraadu min qowli khayri lbariyati ay min alqur'aani. marka de qur-aanku khawaarijtu waa qur-aan akhris badnaayeen, laakiin fahamkii qur-aanka ka halaabay. marka inay qur-aan akhris badnaayeen ceebtu ma aha, saah u qaadanin. ceebtu waxay tahay inay iyagoo sidaa qur-aanku u yaqaana haddana hal aysan ka fahmaynin, oo haddana dad fahamsan ay isku haystaan, jahliga murakabka waxa ceebta leh. ee dadka qaar baad moodaa iyaga laftooda inay dhahay qur-aan akhriska badan inay ceeb, haddii la yidhaha war qofkan ka leexo waa qof cibaada saas cibaado badan ama saas yeelayo, waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha khawaarijtuba yaa ka qur-aan akhris badnay. nacam, ee qur-aanka yaan la akhrinin maaha macnaheedu. nacam, khawaarija akhrisay ha akhrinina qur-aanka saas ma aha. intaa iyada loo fahmo naftirkeeda fahamkii khawaarijto kale ah. ayib, ee dabcan qofku hadduu cibaado badan yahay haddana uu qaab yacni caqiide iyo dariiqadiisu ay qalloocan tahay, dariiqadaas qalloocan dabcan waa waa taas waa wax foosha xun oo lagu naqdinayo. marka imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahay hadalkaas wanaagsan soo ka hadlayo, mithlu qowlihim in ilxukmu ilaa lilaahi, in ilxukmu ilaa lilah oo kale. walmuraadu alqowlu alxasanu fi aldaahiri wa baatinuhu calaa khilaafi dalika, daahirku waa war fiican, baatinkuna waa khilaafsan yahay. siyaalkaasi u macneeyeen meeshan intay cali iyo masaajidka joogo dariishadaha soo istaagaanay in ilxukmu ilaa lilaah ay dhihi jireen, sidii cali inuunan xukunka alla rabin oo kale. kama yamruquuna laa yujaawizu xanaajirahum, ma dhaafaayo, yamruquuna min addiini bay ka baxaa ka siibmayaan, kamaa yamruqu sahmu min alramiyati, faidaa laqiitumuuhum hadaad la kulantaan, faqtuluuhum dila oo laaya, fa ina qatlahum dilkoodu ajrun, fa ina qatlahum ajrun ajri waaye, limanuu ajri u yahay qatalahum dilo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha. ayib, imaam nawowi marka halkan wuxuu yidhi yustafaadu minhu, waxaa laga faa'iideysanayaa anna atathabuta wa quwata albasiirati takuunu cinda kamaali sinni wa kathrati tajaaribi wa quwa alcaqli, wa hubsiga iyo basiirada aragtida dheer iyo inay la socoto da'da dhammaystirnaanteeda. kullama qofka da'diisu kororto khibro iyo tajaarib iyo quwatu lcaqli baa u ziyaadahay, waayo marka kuwan axdaathu lasnaana lagu sheega. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu macmarin albasriy, wahuwa saduuqun rawaa lahu asxaabu lkutub asita, muxamed bnu macmarin albasriy albaxraaniyu qaala xadathana abu daawuud aلطayaalisiyu qaala xadathana xumaad bnu salamata can alazraq bni qays wahuwa alxaarithiy albasriy thiqatu rawaa lahu albukhaariyu wa abu daawuud wاnasaa'iy عن شريك بن شهاب هو الحارثي البصري مقبول روى له النسائي قال كنت أتمنى وحن تمنين جري أن ألقى رجلا إن أن لكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمدة أسأله عن الخوارج أن سؤال يا خوارج حقه، فلقيت أبا برزة أن لكل في يوم عيد مال عيدة fii nafarin min asxaabihi isagoo ku dhex jiro, faqultu lahu waxaan ku idhi hal samicta rasuula allahi sal ala slam yadkuru lkhawaarija, isagoo khawaarijta ka sheekeynaya nebiga ma maqashay? qaala nacam, samictu rasuula allahi sal ala slama, nebigaan maqlay, biudunaya labadeeda dhagoodan ku maqlay, wara'aytuhu bicaynaya labadeeda indhoodan ku arkay, utiya rasuulu llahi sal ala slam nebigaa loola yimid bimaalin maal, faqasamahu waa qaybiyey, faacdaa man can yamiinihi waman can shimaalihi buu siiyey, walam yucdi man waraa'ahu, dadkii gadaashiisa ama unan siinin shayan waxba. faqaama rajulun min waraa'ihi, nin baa gadaashiisa ka kacay, faqaala yaa muxamedu, muxamedow maa cadalta fi lqismati, qaybta ma aadan ku cadaalad falin. rajulun aswadu, nin madow buu ahaa, madmuumu shacri, tintiisa la baabi'iyey, yacnii la xiiray, calayhi thawbaani abyadaani, laba maroodoo cadcad uu watay, faqadiba rasuulu llahi sal alla slam nebiga waa carooday, qadaban shadiidan, caro daran, wa qaala wuxuu yidhi, wallaahi laa tajiduuna bacdii rajulan huwa acdalu minii, aniga gadaashay ma helaysaan qof aniga cadaalad badan. uma qaala yakhruju fii aakhiri zamaani qowmun, baa soo baxayo, kaana haada minhum, aad moodaysid kan inuuba ka mid yahay, yaqra'uuna min alqur'aani, bay akhrinayaan, laa yujaawizu taraaqiyahum, kalxamahooda ma dhaafaayo, yamruquuna min alislaami, kamaa yamruqu sahmu min alramiyati, siimaahum calaamadooda attaxliiqu, xiirashada, calaamadooda xiirashaa calaamad waa, marka la leeyahay macnaheeduma waxay tahay in la xiirta ma banaano maa ka dhalanaysa maya, qofku waa xiiro karaa, laakiin iyagay calaamad un u tahay oo xiirashadaas, ama waxaa laga yaabaa xiirashadu inay tadayun u sameynayeen, tintay xiirtaan inay ka diin dhiganayeen, ee tin in la xiirana waxaa looga diin dhigtaa un marka ay cumrada iyo xajka iyo qofka markuu joogo iyo tinta in la xiiro cibaado ahaan markaasay tahay, laakiin tin xiirideed qofka hadday dadan u tahayna waa xiiro karaa, haddii kalena waa iska dhaafi karaa, laakiin inuu ka dhigto isaga marka uu diin ahaan u sameynayo waxyaabahan yaa tanaducooday tusay, haddayba diin ka dhigteen, haddii kalena iyaga calaamad ay leeyihiin oo nebigu un ka sii hadlay waaye, qofkii iyaga aan fakarkooda qabin tintana xiirto wax dhib ay leedahay ma leh. laa yazaaluuna, marka dadka qaar calaamadahan iyo kale laga yaabaa isagoon fiirinaynin, yacnii juduurta rasmiga dhabta ee calaamadaha rasmiga isagoon fiirinin oo waxyaabahan keliya inuu iska fiiriyaa dhici kartana. marka dhow dad buu wuxuu leeyahay daa'ifadaas waa khawaarij, daa'ifadan kale waa saan, kuwan waa saan, dad unbuu xukumaa marka wax ku xukuma ilaa yacni xataa duruqda qaarkood ay isku xukumeen yacni khawaarijnimo, duruqda qaarkood khawaarijnimo inay isku xukumeen, oo iyagii haddana ay dhiiggooda qaarba qaarka kale ay banaysteen. marka dhiig la banaysto oo lagu banaysto de yacni qof kastoo qofkan khilaafsan inuu banaysto qadiim uu ahaayba isagoo marka qolo duruqdaa qolo kale ku shabahay wuxuu yidhi nasru lmuuminiinka siimaahum ataxliiqu kalwahaabiyati, dariiqa saalixiyu sheegaa aad uu wax uga sheegay, waqatlu waaxidi minhum khayru min qatli alfi kaafirin caadiya, wax saasaa ku jirta, siimaahum ataxliiqu kalwahaabiya iyo waxyaabahaas. waxaas marka isagu qoladan uu khawaarij ku sheegayana inay khawaarij yihiin iyo in kala dood waa ka furmi kartaa oo niqaasha la gelin karaa, kuwaan laftooda uu dulminayo dariiqada la ah oo uu ku dulminayo, maadaama dariiqadeenna aysan ayno dariiqo kale ay yihiin dhiiggooda bannaan iyo uu leeyahay, gaal in la dilo waxaa ka khayr badan kuwaan in la dilo, wuluwi ka daran ma leh. waxaa la yaaba marka qof waxaas u qoran tahay inuu yidhaahdo dadka xadiidka nebiga ee akhrinaya, inuu yidhaahdo dadka dhiigga muslimka aad banaynaysaan inuu adigu kugu soo tuuro, ramatnii bidaayaha fansallat nasrulmuuminiinka, kaasaa ku yaala hala, yani marka middaasaa u baahan in laga garsoor falo. ayb marka wuxuu yidhi laa yazaaluuna yakhrujuuna kazuuli maayaan inay baxayaan xataa yakhruja aakhiruhum, ilaa kooda dambe uu soo baxo macal masiixu dajaal uu la soo baxo. faidaa laqiitumuuhum faqtuluuhum dila hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati, khalqiga ilaahay iyo yacni iyo khaliiqada dhammaantood, khalqiga dhammaan yani ayagaa ugu shar badan, hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati, khalqiga kuwa ugu sharta badan weeyaan iyaga. qaala abu cabdiraxmaan shariiku bnu shihaab laysa bidaaka almashhuur, saac mashhuur uma aha. ayib, kan waa dheeriya. qaala baabu qitaali lmuslim, muslimka la dagaalankiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiba u baab yahay. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdirazaaq qaala xadathanaa macmar can abi isxaaqa can cumara bni sacdin, cumar bnu sacdi bn abi waqaas waa isaga sidiis waa saduuq, laakin maqatahu nnaas, dadka waa u xanaaqeen, waa u caroodeen, likownihi amiiran liljeyshi aladiina qataluu lxuseyn, jeyshkii xuseyn bin cali dilay isagaa watay oo amiir u ahaa, arrintaa darteeda loo nacay marka ninkan cumar bnu sacdi bn abi waqaas. mukhtaar bnu abi cubayd athaqafi alkadaab ayaa dilay isagana. ayib, tirmidi iyo nasaa'i bisa u wariyaan ninkan. marka waa ninkii sacd bn abi waqaas aabbihiis oo caqiiq joogo ayuu arkay oo fidnadii iyo dagaalada ka dheeraaday. sacd marka markuu arkay ninkaanoo soo socdo oo dameer soo fuushan ayuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada raakib, ilaahu midkan raakibkan shartiisan ilaahu kaa magan galay. markuu yimid wiilkiisiibuu noqday, markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay? yidhi dadkii mulki iyo madaxtinimay qaybsanayaan, adiga halkaana iska fadhisaa, maxaa kugu dhacay? markaasuu wuxuu yidhi ilaahay annabiga sal allahu calayhi wasalam waxaan ka maqlay ina allaha tacaala yuxibu alcabda alkhafiya ataqiya annaqiya, ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka qarsoon nadiifka ah alla ka cabsiga badan. meeshaydaanaan isaga qarsoonaana ay dhaafu yidhi nihun waxaan iyo shartaan igala tag. cumarku marka kaasu ahaana. qaala xadathanaa sacdu bnu abi waqaas ana rasuula llahi sal lla slam qaal qitaalu lmuslimi kufrun, muslimka la dagaalkiisu waa gaalnimo, waa kufrun duuna kufrin, haddaan la xalaashanin. wasibaabuhu lacaytankiisana fusuuqun waay. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu bashaar qaala xadathanaa cabdiraxmaan waa ibnu mahdi qaala xadathanaa shucbatu can abi isxaaqa qaala samictu aba laxwas can cabdillaahi qaala sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun. wabihi qaala akhbarana yaxya bnu xakiim wahuwa almuqawim abu saciid albasriyu thiqatun xaafidun caabidun musannif, abu daawuud iyo nasaa'i bnu maajah baa u wariyaan. qaala xadathanaa cabdiraxmaan bnu mahdi can shucbata can abi isxaaqa can abi laxwas can cabdillaahi qaala sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun. faqaala lahu abaan, ayaa wuxuu ku yidhi abaa isxaaq amaa samictahu ilaa min abi laxwas, abi laxwas maa cid kale kama maqlin miya? qaala bal samictuhu min alaswad wahubayra, ayaanba ka maqlay iskaba daa isaga. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadathanaa sufyaan bnu cuyaynata can abi zacraa, abu zacraa camru bnu camrin ayaa la yidhaahdaa aw camru bnu caamir. ayib, ibni malik ibni nadla aljushami thiqatun can camihi abi laxwas can cabdillaahi qaala cabdullahi bni mascuud sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun waa mawquufun calaa cabdillaahi, hadda xadiidkan kii horena saasu ahaa oon soo dhaafnay. wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala xadathanaa wahb bnu jariirin qaala xadathanaa abi jariir bnu xaazim qaala samictu cabdilmalik bna cumayr yuxadithuhu can cabdiraxmaan ibni cabdillaahi can abiihi ana rasuula llahi sal lla slam, marka cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni mascuud can abiihi cabdillahi bni mascuud ana rasuula llahi sal lla slam qaala sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun. qaala wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadathana bnu cadiy waa cadiy ibnu abi cadiy maxamed bnu abi cadiy can shucbata can zubaydin qaala qultu liabi waa'ilin baa waxaan ku yidhi asamicta cabdallaahi yaquulu can nabiyi sal lla slam isagoo dhahay qitaalu lmuslimi kufrun wasibaabuhu fusuuqun, qaala nacam waa maqlay, isagoo nebiga uu koryeelayo. ayb, labadan xadiid matbuucaadka waa ka dhaceen. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لبدن حديث مطبوعات ككتب بدنا مقرايا لكن نسخ وكجرا. طيب تحفها هي نواصقها. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قلت لحماد, حماد كان وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة, سمعت منصور, قلت لحماد بحكور سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال وحوير مركا man tatahimu, maxamed haddaad tahay adiga yaa tuhmaysaa buu yidhi marka. Atatahimu mansuuran, atatahimu zubaydan, atatahimu sulayman acmash? Qaala laa maya buu yidhi, walaakinii atahimu abaa waa'il, laakiin abu waa'il baan tuhmayaa buu yidhi. Warkaan marka macnihiisu muxuu yahay? Warkaan macnihiisu waxay tahay xamaadu bnu abi sulayman irjaaa ku jiray xadiidtan, axaadiidta irjaaga radinaysa way, waayo wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun. Marka kufrigana iyagu dabcan murjiyadana marka iyaga kufrigu waxay arkayaan sidaan ahlusunnaha u qaybinayaan kufrin duuna kufrin ama yani kufri mukhrij labada inuu u qaybsamay ima arkaan. Marka waxay leeyihiin madhabu lkhawaarij baa meeshan ka dhadhamaayo, haddii qofka kabiiro lagu gaalaysiiyo kufriguna waa iyagu un kii diinta looga baxayay bisu u yahay, ad waxaa ka dhalanaysa de madhabtii khawaarijta uu daliil u noqonayaayo macsi qofka in lagu gaalaysiiyo ama kabiira. Laakiin sidaa maahano kufrigu kufrun duuna kufrin waa ka bukhaari iyo baabaynayo ahlu sunnaha. Marka kufrigay laba u kala qaadan akbar iyo asgar, sidaasay markaana shubhadaas uga jawaabayo. Wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa wakiicu qaala xadaanaa sufyaanu can zubaydin can abi waailin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lah sal lla slam sibaabu lmuslim fusuuqun waqitaaluhu kufrun. قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق وأبو وائل كشقيق عن عبد الله قال قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.